قال المؤلف رحمه الله: وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربعة لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقومات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين: والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق أصلا جامعا تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، وذلك أن المسميات تأتي أحيانا مطلقة وتأتي أحيانا مقيدة بقيود، وهذا هو سبب اشتباه المعنى على بعض الناس. وذلك أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، هذه تأتي أحيانا مطلقة وتأتي مقيدة بقيد آخر، فيكون لها معنى عند الإطلاق ويكون لها معنى عند التقييد. فمثلا اسم الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك اسم الإسلام، وكذلك اسم الهدى، وكذلك اسم البر، وكذلك اسم التقوى. وإذا قيد كان له معنى آخر، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة. وكذلك اسم الدين واسم الإسلام إذا أطلق شمل الأمرين، وكذلك اسم البر يشمل الأمرين، وكذلك اسم التقوى، وإذا قرن البر بالتقوى صار مسمى التقوى مسمى البر فعل الأوامر، ومسمى التقوى ترك النواحي. ولذلك من عرف هذا الأصل وجمع بين النصوص فإنه لا يحصل له اشتباه. أما من لم يجمع بين النصوص ولم يعرف الأصل الجامع الذي تنبني عليه النصوص فإنه يشتبه عليه الأمر. والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا في مواضع، ونقل عن العلماء ما قالوه في هذه المسميات وتعقبهم عليها، ومن ذلك ما نقل هنا عن ابن الصلاح في مسمى الإيمان والإسلام، فقال: وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث وهو حديث جبرائيل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان، قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. يعني إلى آخر ما جاء في الحديث، ورسل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يعني أبو عمر بن الصلاح قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. يعني أبو عمر بن الصلاح يقول لنا حديث جبريل فيه بيان لأصل الإيمان وفيه بيان لأصل الإسلام، فأصل الإيمان ما ذكر من الأمور الباطنة، وأصل الإسلام ما ذكر من الأعمال الظاهرة. فقال وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربع، يعني الأربع المراد بها الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. هذا ما قرره أبو عمر بن الصلاح، أن الإسلام قال إنه يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليه الأربع لكونه أظهر شعائر الإسلام. وسيتعقبه المؤلف رحمه الله، قال ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، يعني حديث جبريل، وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقومات ومتممات. ذكر المحقق أنه في شرح النووي ومقويات الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظة له. ولهذا قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم. يقول الشيخ أبو عمر بن الصلاح إن اسم الإيمان يتناول الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، ويتناول أيضا سائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات. ولهذا قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس، فسر يعني بالأعمال، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس. قال أبو عمر بن الصلاح ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، لأن اسم الشيء الكامل. يقول في المحقق في شرح النووي لأن اسم الشيء المطلق يقع على الكامل منه، وهذا أولى، لأن اسم الشيء المطلق يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص إلا ظاهرا إلا بقيد. قال ولهذا جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال أبو عمر بن الصلاح قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا لا شك، هذا التحقيق الذي ذكره أبو عمر بن الصلاح هذا هو الصواب في الجملة، والمؤلف رحمه الله سيتعقبه بما يؤيده في كثير مما قرر هنا. قال أبو عمر بن الصلاح قال فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام. يعني قال هذا التفصيل الذي ذكره، قال إن هذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. قال وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وهذا يعني في الجملة ما ذكرها أبو عمر بن الصلاح هو ما قرره العلماء وما قرره الأئمة، وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله، وهو أن الواجب على المسلم أن يجمع بين النصوص، وأن لا يأخذ بعض النصوص ويترك البعض الآخر، بل لا بد من الجمع بين النصوص. فالمطلق له معنى والمقيد له معنى، فيبين معنى الاسم حينما يريد مطلقا، ويبين معناه حينما يريد مقيدا. نعم، كما سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم. فيقال هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأئمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وقوله إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهما لا لأصلهما فقط. فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام كما أن الإحسان تضمن الإيمان. وقول القائل أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والإنقياد به ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثبت عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، المؤلف رحمه الله تعقب الشيخ أبا عمر بن الصلاح وقال إن هذا الذي ذكره في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان والجمع بينهما هو موافق لما بينه الأئمة وما قرروه وما نقل من أقوالهم، وذلك أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقال هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأئمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا هو الذي عليه الأئمة، الذي قرره الأئمة أن كل مؤمن مسلم يعني عند الإطلاق، وذلك أن المؤمن إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات فيكون مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام يطلق على العاصي، فمن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى مسلم ولكنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق. فلهذا يقال كل مسلم مؤمن، كل مسلم فهو مؤمن داخل في مسمى، فيقال كل مسلم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن المسلم قد يترك بعض الواجبات وقد يفعل بعض المحرمات، فإذا فعل بعض الواجبات وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، وإن كان الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، هذا لا بد منه، الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، لكن الإيمان بإطلاق إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات وهم أصحاب اليمين المقتصدون. فأما الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات فإنهم يسمون مسلمين ولا يسمون مؤمنين بإطلاق. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله وقوله إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، يعني يرد على أبي عمر بن الصلاح في قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ذكر أصل الإيمان وأصل الإسلام، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالحد، أجاب يبين حد الإيمان وحد الإسلام، قال حد الإيمان هو الأعمال الباطنة الأمور الباطنة، وحد الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هذا عند الاجتماع والاقتران، أما إذا انفرد أحدهما فإنه يدخل فيه مسمى الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهما لا لأصلهما فقط، يعني يكون ما ذكره جبرائيل في جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان مطابقا للإسلام، مطابقا لمسمى الإسلام ومطابقا لمسمى الإيمان، لا للأصل فقط كما ذكره أبو عمر بن الصلاح. قال رحمه الله: فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا. الإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا، يعني المؤمن هو المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خشى باطنا وظاهرا. قال: لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام، ما ذكر من الإيمان يتضمن الإسلام، يعني المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره الذي يسمى مؤمن بإطلاق لا بد أن يؤدي الأعمال الظاهرة، وهي ما ذكر في حديث جبرائيل من النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وإلا فلا يسمى مؤمنا بإطلاق. كما أن الإحسان تضمن الإيمان، كما أن المحسن الذي يعبد الله على المراقبة والمشاهدة لا بد أن يكون مؤمن في الباطن، لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن بملائكته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا بد أن يكون مسلما في الظاهر بأن يؤدي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذه مراتب الدين الثلاثة، من انطبق من يعني اتصف بالمرتبة العليا لا بد أن يكون أتى بالمرتبة الوسطى والأولى. فالمحسن لا بد أن يكون مؤمنا مسلما، والمؤمن لا بد أن يكون مسلما، والمسلم لا يلزم أن يكون مؤمنا ولا يلزم أن يكون محسنا. وقول يقول المؤلف رحمه الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد به ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم، المسلم هو المستسلم لله والمنقاد له باطنا وظاهرا، فمن انقاد لله باطنا بأن كان مؤمنا في الباطن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وانقاد ظاهرا أيضا بأن أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا المسلم باطن وظاهر، وهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم بين المؤلف رحمه الله من أتى بالإسلام بأعمال الإسلام في الظاهر دون الباطن، فقال: ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهذا منافق، يعني من أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج في الظاهر ولكنه ليس مؤمنا في الباطن، قال فهذا منافق، يقبل ظاهره يعني تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الآخرة فإن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهو منافق يقبل ظاهره، فإن لم يؤمر فإنه لم يؤمر بأن يشق عن قلوب الناس، يشير إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. المعنى أن الإسلام تجرى على من أظهر أحكام الإسلام، فتجرى أحكام الإسلام على المنافقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها أحكام الإسلام على عبد الله بن أبي وغيره، ما دام أنهم لم يظهروا شيئا مما يعتقدونه في الباطن، فتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي ودلي في حفرته استخرجه ونفث فيه من رقه وأعطاه قميصه كفنه وصلى عليه قبل أن ينهى عن ذلك، ولما أخذ عمر بثوبه وقال: تصلي عليه المنافق، وقال كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر فقد خيرت. فقيل لي: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لا زدت على 70. وهذا قبل، رواه البخاري في الصحيح، وهذا قبل أن ينهى عن النبي. ثم بعد ذلك نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي على منافر بعد ذلك. فالمقصود أن الإسلام تجرى، أن أحكام الإسلام تجرى على من أثر الإسلام ولو كان منافقا في الباطن، ولكنه لا ولكنها إجراء أحكام الإسلام عليه لا ينفعه في يوم القيامة إذا مات على ذلك، بل إذا مات على ذلك صار في الدرك الأسفل من النار، فيكون له المنافقون لهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام في الآخرة، فأحكامهم في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام لأنهم يعيشون بين المسلمين ويظهرون أحكام الإسلام، وأحكامهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار مع الكفرة، بل في دركة تحت دركة اليهود والنصارى نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثبت عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. يقول المؤلف رحمه الله أيضا: إذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، يعني هذا لا بد منه، يعني الإسلام لا، لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصحح في الباطن. إذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، يعني الإيمان الذي يصحح الإسلام. ولكنه وليس المراد به الإيمان الذي يطلق عليه، ولهذا قال: وهو خلاف ما نقل عن الجمهور. يعني فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، هذا خلاف قول الجمهور. هذا مما تعقب المؤلف رحمه الله عليه ابن الصلاح. قال المؤلف: لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثبت عليه. يعني الإسلام لا بد له من إيمان يصحح في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. قال المؤلف: فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن، فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام. يعني المسلم الذي ليس بمؤمن وهو منافق، إنما دخوله في الإسلام إنما هو في الظاهر. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. والمعنى أنه سمى هذه المراتب الثلاث كلها دين: الإسلام والإيمان والإحسان. فدل على أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن وصل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان، فلا بد أن يكون مؤمنا مسلما. ومن اتصف بالمرتبة الثانية وهو الإيمان، فلا بد أن يكون مسلما. ومن اتصف بالمرتبة الأولى فلا يلزم أن يكون مؤمنا بإطلاق، ولا يلزم أن يكون محسنا. نعم. ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثبت عليه. وإلا لم يثبت عليه. إيش عندك؟ إيش عاد العبارة؟ ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه. نعم، لعل هذه أصح، وإلا لم يثب عليه. يعني لو كان لابد في الإسلام من إيمان تصديق، يعني يصحح أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه، يعني فلا يكون إسلاما يثاب عليه، وإلا لم يثب عليه فيكون كإسلام المنافقين، والمنافقون لا يثبون على إسلامه. لم يثب عليه، هذا أصل. نعم، لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا، يعني مسلما مؤمنا، يعني إيمانا يصح إسلامه. نعم. وقوله: الإسلام هو الأركان الخمسة، لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا. وذكر الخمس أنها هي الإسلام، لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. وتلك تابعة لهذه، كما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ونحو ذلك. فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان. نعم، المؤلف رحمه الله يعلق على قول ابن الصلاح، قوله: الإسلام هو الأركان الخمسة. يقول: لا يعني به، يعني من قال الإسلام هو الأركان الخمسة، لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا. فقال: الإسلام هو الأركان الخمس، يعني الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني لا بد من أدائه مع الإخلاص لله، لأن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها ركناها، إذا توفر فيها الركنان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول من قال الإسلام هو الأركان الخمسة، لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، لأن الذي لا يؤديها لله يكون منافق، وليس المراد هذا، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا، يعني بإخلاص، فعلها بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الخمس أنها هي الإسلام، ذكرت أنها هي الإسلام، ليس المراد أن العبادة الأخرى لا تدخل في الإسلام، لا، بل المراد هي خصال الإسلام كثيرة، منها إطعام الطعام، ومنها إفشاء السلام، ومنها بر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها الوفاء بالنذور. لكن هذه الأركان الخمسة خصصت بأنها سميت الإسلام لأنها هي العبادات المحضة، يعني الخالصة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، تجب على كل أحد، هذه لأنها وجوبها عام ولأنها عبادة محضة، بخلاف غيرها فإنها الوجوب لا يكون عاما، بل إما يكون على بعض الناس كان ينذر نذرا، وبر الوالدين لمن له والدان ومن له والدان فلا يجب عليه، وكذلك النذر يجب على من نذر ومن لم ينذر فلا. أما هذه الأمور الخمسة فهذه أولا أنها عبادات محضة لله على كل عبد مطيق لها، أولا أنها عبادة محضة يعني خالصة لله، ليست يعني مقيدة بقيد، بل هي واجبة على كل إنسان مطيق. ثانيا أن عمومها أن وجوبها عام على كل عبد مطيق. وقال والمؤلف وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، مثل تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وإما من حقوق الناس بعضهم لبعض مثل أداء الديون، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. قال وتلك تابعة لهذه، يعني ما عدا هذه الخمس من الخصال تابعة لها تتبعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا أيضا من خصال الإسلام، السلامة من اللسان واليد. وقال أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، أيضا هذه من خصال الإسلام. قال ونحو ذلك، قال فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان، وما عداها فهي من خصال الإسلام التابعة لها. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.